قال فلا لا خير فيهما ولا يفلحان. هذا ذكر عن المغيرة وهو من دهات العرب رضي الله عنه. نعم. وقوله وللرجال عليهن درجة أي في الفضيلة وفي الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله تعالى والله عزيز حكيم أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رجل قال لامرأته، كل هذا في الطلاق، الحقيقة مسألة الطلاق هذه تحال إلى سماحة المفتي، لكن ما في بأس نذكر ما نعلم. قال رجل لامرأته إذا خرجت من البيت أنت طالق وهو غضبان فخرجت، هل وقع الطلاق؟ أولا هو لا ينبغي أن يعلق يعني الطلاق على مثل هذه المسائل. ثم ثانيا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني إذا كان قصده المنع أو الحظ، إذا كان يقصد بتعليق الطلاق على أمر يريد منعها منه أو على أمر يريد حظها عليه، أي نعم، فهذا يخرج مخرج اليمين ويكفر عن يمينه ولا يقع. لكن إذا كانت المسألة فيها خصومة فلا بد من رفعها إلى سماحة المفتي، لأن فتواه هي التي يحكم بها يعني القضاة في المحاكم. قال رجل لامرأة إذا خرجت من البيت، هو نفس السؤال ما شاء الله ركبته لي كلها. إيه على كل حال هو يعرف مسألة الغضبان، ما يؤاخذ على قوله إذا كان لا يدري ما قال، أما إذا كان يعقل ما قال فهو يؤاخذ. هذه صحيحة، حسنت، الغضبان يؤاخذ بقوله إذا كان يدري ما قال، كان يعرف ما الذي قال ما الذي فعله، فهذا لا يعذر بالغضب لأن عقله ما زال موجود والعقل مناط التكليف. أما يعني إذا كان يعني أغلق في غضبه حتى لا يدري ما يقول فهذا لا يؤاخذ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.